وزع حضر الجيران القول الرابع. لا وقفنا في الرابع. الرابع. نعم. وإما ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون الأربعة، وأيضا هذا تكلمنا عنه سابقا، وهذا يلزم أيضا الأخذ به لأنه يشبه الإجماع السابق في حديث العربات المثالية. وإما أن يقول الصحابي قولا يعرف أنه قد داع وانتشر بين الصحابة، لكن لا يوجد أحد من الصحابة رد أو أنكر على هذا الصحابي، فهذا النوع هو ما يسمى بالإجماع السكوتي، معنى أنه نقل من البعض وسكت عنه البعض. دلمين قرأنا الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أن يقول الصحابي قولا لا يدرك بمجرد الرأي، فهذا النوع وإن كان موقوفا في الظاهر له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا النوع أيضا يعد حجة. لماذا؟ لأن لا بد أن يكون الصحابي قاله، لأنه ليس عن طريق الاجتهاد، حتى نقول أنه اجتهد فيه والاجتهاد يحتمل ويحتمل، وإنما لا بد أن يكون قاله سماعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتبر أيضا حجة على المسلمين. نعم. ويمثل له الأصوليون بقول عائشة رضي الله عنها: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين، وقولها لن يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من عامين قدر ما يتحول ظل المغزل أو المغزل. نعم. فهذا النوع حجة، وهو نوع من أنواع السنة. في الحقيقة هذا النوع ليس بحجة، كلام عائشة ليس بحجة. لماذا؟ لأن وجود الحيض أو عدمه هو أمر مرده إلى الواقع، مرده إلى الحقيقة، ليس مرده اجتماع عن رسول صلى الله عليه وسلم. هذا مرده إذا وجود واقعي في الواقع. وبالتالي الآن لو قلنا أن هذا النوع حجة للواقع كذب ما نقول، لأن الآن المرأة تلد بعد الخمسين أو ستين. نعم. هذا يعود إلى العرف في ذلك الوقت، ويعود إلى البيئة الصحراوية في ذلك الوقت، يعود إلى البنت التي كانت تتزوج في 9 سنوات، فهذه يعود إلى أعراف، يعود إلى وجود، يعود إلى وجودات، يعود إلى وقائع. أما الآن فلا يعد حجة عندنا هذا القول. لماذا؟ لأن أمر الوجود من عدمه هذا أمر حقيقي، ما يعود إلى الحقيقة يدرك بالحقيقة. بمعنى الآن المرأة تلد بعد 50، وبالتالي لا يمكن أن نقول هذا النوع هو حجة، لا يعتبر حجة. كلام عائشة هنا ليس بحجة. لماذا؟ لأن وجود الحيض هو أمر حقيقي، فلا بد من مرده إلى الحقيقة وليس إلى الحجة. نعم. الخامسة: أن يقول الصحابي قولا مما يدرك بالرأي ويخالفه فيه غيره من الصحابة. إذا ما العمل هنا؟ إذا قال الصحابي قولا يدرك بالرأي وخالفه فيه الصحابة، كيف إذا الآن أنا أريد أن آخذ بقول ما، أو وجدت لواقعة ما قولا، هذا القول هو قول صحابي لكن خالفه فيه الصحابة، نأخذ بالأقوى والأرجح. إذا لا نخرج عن أقوال الصحابة. نعم طبعا. إذا لا نخرج عن أقوال الصحابة فنأخذ بالأقوى أو الذي تعدده شواهد وحجج أخرى. نعم. فهذا النوع ذهب الجمهور إلى أنه ليس بحجة. نعم. وذهب بعض الأصوليين والفقهاء منهم أبو حنيفة رحمه الله من أنه يلزم الأخذ بقول أحد الصحابة إذ اختلفوا، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إلى قول غيرهم أو إحداث قول جديد. نعم. قراءة الفاتحة كرؤية الله يوم القيامة، فهذا يعني يلزم الأخذ بأقوال الصحابة إن اختلفوا، ولا يلزم أبدا أن نخرج من أقوال الصحابة إلى أقوال غيرهم. نعم. السادسة: عن قراءة الفاتحة خلف الإمام. نعم. قراءة الفاتحة خلف الإمام. نعم. نعم. عند الإمام أبو حنيفة لا يقرأها. نعم. ولو كان في الذن. نعم. نعم. لذلك الآن عندما أتكلم أنا أتكلم عن اختلاف الصحابة، بمعنى أنا عندي أقوال الصحابة حجة. إذا كان مما يدرك بالرأي هذا القول حجة، لأن لابد أن يقوله الصحابة سماعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوال الصحابة المختلف فيها هذه تعدد، بمعنى أن هناك أقوال مختلفة، لكن إما أنه ذهب فريق من الصحابة وشد عنه مثلا ابن مسعود، أو ذهب الصحابة وهناك حجة أخرى أو دليل في في في في كتب السنة، حديث في كتب السنة وإن كان ضعيف يعدد قول الصحابي، لكن لا يجوز أن أخرج من أقوال الصحابة إلى أقوال غيرهم. السادسة أن يقول الصحابي يقول مما يدرك بالرأي، ولم يعلم انتشاره بينهم، ولم يعلم أن غيره من الصحابة خالفه في ذلك وليس مخالف لكتاب أو سنة. فهذا هو النوع المختلف فيه، وقد بينا الخلاف فيه في أول هذا المبحث. ونرجح أن هذا النوع من أقوال الصحابة ليس بحجة في الدين، ولكن هو مع ذلك مما يستأنس به لتقوية أحاديث الأحاد الواردة التي هو موافق لها، ويستأنس به المجتهد إذا وافق اجتهاده قول الصحابي، وإذا رآه موافقا للقواعد فله أن يأخذ به متابعة وتقليدا، عندما أجاز لمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، لا أنه حجة في ذاته والله أعلم. تنبيه: بلغ عدد الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عشرات الألوف، والذين لهم رواية منهم في مسند الإمام أحمد قريب من 50 بعد 700، نفس من الذين لهم آراء اجتهادية وفتاوى فلا يزيدون عن 50 و100، المكثرون منهم 7، والمتوسطون 20، والباقي مقلون. انظر إلى أحكام لابن الحزم. تنبيه آخر للحافظ العلائي: رسالة قيمة في هذا المبحث عنوانها إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، وهي منشورة في الكويت بتحقيقنا وتعليقنا، وله رسالة أخرى تتكامل في موضوعها مع هذه الرسالة، عنوانها منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، وقد حققناها أيضا وعلقنا عليها تعليقات مهمة، وهي في تحقيق من هو الصحابي، وقد صدرت مؤخرا عن مؤسسة الرسالة ببيروت. إذن هذا أمور الصحابة. بقي مسألة فقط واحدة نبه عليها، هو أن الصحابة أبدا لم يختلفوا في أمور العقيدة. سيكون الإنسان أو الطالب على بينة، الصحابة اختلفوا في أمور الحلال والحرام، أمور العقادية لم يختلف فيها الصحابة أبدا، لأن حين نجد اختلافات الصحابة ليست هي اختلافات في جوهر الإسلام أو في كل الإسلام، إنما هي اختلافات في أمور الحلال والحرام. نعم. إلا هناك تعريف للأبي حنيفة رحمه الله، قال إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرسولين، وإذا جاء عن الصحابة انقصر من قولهم، وفي رواية أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. إذا جاء التابعين زحمنا. نعم. تقول بمعنى أننا نخرج من أقوال الصحابة إلى أقوال غيرهم، لكن حينما يصل الخلاف إلى التابعين يعني هذه مسألة فيها يدخل فيها الاجتهاد، فما كان أهل الاجتهاد فهو كان أهل الاجتهاد. نعم. إجماع أهل المدينة أو يسمى عمل أهل المدينة هو ما تفرد به المالكية. لا هو السعيد زائبا. إجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة. احتج الإمام مالك رضي الله عنه بإجماع أهل المدينة في عصره وقبل عصره، قال: إذا كان الأمر ظاهرا بالمدينة معمولا به لا يجوز لأحد مخالفة. وقال: إذا أجمعوا على أمر لم يعتد بخلاف غيرهم لهم. ويقدم عمل أهل المدينة عنده على أخبار الآحاد عند التعارض. وبناء على هذا الدليل رد مالك العمل بحديث خيار المجلس، مع أنه حديث صحيح من جهة الرواية، لكن كان عمل أهل المدينة بخلافه. وكذلك رد مالك العمل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعات معلومات يحرم. نعم. ثم نسخن بخمس معلومات، أخرجه مالك في موطئه، ثم عقب عليه بقوله: ليس على هذا العمل، وأخذ بالتحريم بالمصة والمصتين لعمل أهل المدينة بذلك، ووجه الأخذ بعمل أهل المدينة بعمل أهل المدينة منورة عند مالك أن المدينة كانت مثوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والوحي قد نزل والوحي قد نزل عليه بين أهلها وتوارث العمل على وفق سنته وقضاياه فلا يخلو اتفاقهم على شيء لم يختلفوا فيه من أن يكون مبنيا على سماع أو نقل قاطع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحرير مذهب مالك في هذا أن ما كان من عمل أهل المدينة طريقه النقل لقول أو فعل كنقل الصاع والمد والآذان والإقامة والمد والمد أربعة أمدر من مدية صلى الله عليه وسلم المد هو أربع حفانات أربع والصاع أربعة أمدر والآذان والإقامة وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل منهم الصدقة وزكاة الفطر ويترك الجهر بالبسملة في الصلاة وكالأوقات وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه ذلك أو نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم بها كتركه أخذ الزكاة من الخضروات من مع علمه أن خضروات أو الخضروات كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه أنها كانت عندهم كثيرة فهذا النوع عند مالك حجة قطعية تقدم على خبر الواحد والقياس لأن طريقه النقل المستفيض والعادة تقضي بأنه لو تغير عما كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلم تغيره ما شاء الله فأما عمل أهل المدينة إن كان منشأه الاجتهاد وليس النقل والتوارث فأهل المدينة وغيرهم فيه سواء فلا يكون عملهم به حجة وقد رد سائر العلماء الاحتجاج بعمل أهل المدينة لاحتمال أن يكون أحد من غير أهل المدينة سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خارجه أو سمعه في داخلها ثم انتقل عنها ونزل في غيرها ففعل أهل المدينة بخلافه فيما بعد لا يكون حجة وأيضا قد يكون مستندهم مجرد الاجتهاد وليس قول بعض المجتهدين حجة بعض المجتهدين حجة على بعض حجة خبر ليس وليس قول بعض المجتهدين حجة على بعض والذي يأخذ بإجماع أهل الكوفة يحتج بنحو ما يحتج به لقول مالك بإجماع أهل المدينة ويقول إن الكوفة هي التي استقر بها بعد فتح العراق أغلبية الصحابة وعلمهم وعملهم بها متوارث ما شاء الله ماذا تقولون في إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة تؤيدون ما قاله يعني المؤلف الأصولي أو تعارضونه هو لماذا؟ مر يكون في مقال يعمل أهل المدينة. فلا يظهر بمعنى إلا بهذه الأصل. هل يعتبر حجة؟ أو لا يعتبر حجة؟ فلن تؤيدون. في بعض المرات قد يكون حجة. وبعض المرات يخالف النصوص الشرعية. مثل الإمام مالك رحمه الله في زكاة الخضروات خالف النص الشرعي يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض أي كل ما يخرج من الأرض فتجب فيه الزكاة إذن هنا لا نقول أنه خالفه وإنما يخالفونه نعم هل أنتم مع من يخالف أو مع من يعارض عمل أهل المدينة بالنسبة لي مع من يخالف نعم ما هو الدليل في الزكاة هذا لا هذا نص يحتمل هناك أدلة أقوى مما قلت إذا كانت المخالفة فقط هناك أدلة أقوى نعم أرى أنه مش أصبح تجربة قربهم من واقع ومن محيط النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا قد يكون يعني مش تقول الفجر الحقيقي كما يعني كان الأمر بالنسبة للإمام مالك أنه في إحدى المرات مع تلاميذه يعني كنت قال انتنف أمرا فرد عليه تلميذه بالحديث فقال له عيون ليس لي كنت به يعني فهنا هناك فوات يعني احيانا يعني احيانا يعني الفقيه او هو ورد احاديث صحيحه ردها بعدين تعرف بس السيره الذهبيه عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر يعني هذا حديث ارقى احاديث في الصحه ورده مالك قال ليس على هذا العمل او ليس العمل على هذا عندنا هذا قول مالك الان ما احتج به او ما ذهب اليه الاصولي هنا ما ذهب اليه المؤلف كان يعتمد يقول وقد رد سائر علماء الاحتجاج بعمل أهل المدينة وكلامه خطأ لأنه لم يرد سائر علماء الاحتجاج بعمل أهل المدينة هذا أولا ثم يقول احتمال أن يكون أحد من غير أهل المدينة سمع الحديث عن النبي في خارجها أو سمعه في داخلها ثم انتقل عنها ونزل في غيرها إذا ردوه ردوه احتمال أن أحد من غير أهل المدينة سمع الحديث يعني عن النبي في خارجها أو سمع ثم انتقل عنها ونزل في غيرها ففعل أهل المدينة بخلافه فيما بعد لا يكون حجة وأيضا قد يكون مستندهم مجرد للشهادة وليس قول بعض المشاهدين حجة على بعض طبعا هنا اختلط عليه الأمر كان الأولى أن أقول لكم شيء عمل أهل المدينة فعلا أسال مدادا كثيرا من العلماء منهم من ذهب ومنهم من عرض لكن لابد أن نبين أصل هذا العمل عند الإمام مالك أولا عمل أهل المدينة على مرتبة وليس على هو أعطى مرتبة وأيضا قد يكون هذه المرتبة الثالثة عند أهل المدينة وعند أهل المدينة هذا مختلف فيه حتى عند المالكية يعني هذا الذي مستنده الاجتهاد هذا مختلف فيه حتى عند المالكية بينهم يختلفون فيه منهم من يقول أنه حجة ومنهم أن لا يقول من يقول أنه ليس بحجة ثم قال والذي يأخذ بإجماع أهل الكوفة يحتج بنحو ما يحتج به لقول مالك يعني يقول لماذا أيضا الكوفة نزل فيها الصحابة نعم الشام نزل فيها الصحابة الشام كان فيها معاوية بن أبي سفيان كان فيها عمرو بن العاص الطائف كان فيها عبد الله بن عباس لكن هناك مسألة مهمة في التاريخ لابد وأن تذكر حتى نؤصل لمذهب عمل أهل المعركة هذه المسألة هي متى خرج الصحابة من المدينة إلى غيره بعد موته لا قبل موته قبل موته لا في عهد النبي لا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه لا وعد بعته وهذا مبعوث متى خرج الصحابة وأرادوا أن يستقروا خارج المدينة في الهجرة في بداية لا خارج ديار المدينة حتى نقول أن عمل أهل المدينة لابد أن نقصي لابد أن نعود إلى التاريخ ليس أنا التي أحكم أو الآخر الذي يرد أو الذي يقول ولكن التاريخ هو الذي يحكم في عهد أبي بكر عمر بن الخطاب كان يمنع الصحابة من الخروج من المدينة يمنعهم منعا تاما من أن يخرجوا من المدينة إلى غيرها من المدينة متى بدأ خروج الصحابة إلى المدينة؟ بدأ خروج بعد موت عمر بن الخطاب لما ولي عثمان أصبح عثمان يترك الصحابة يخرجوا أما في عهد عمر كان يمنع الصحابة في تاريخيا عمر كم دامت خلافت عمر؟ متى توفي عمر؟ 10 سنوات دامت خلافتها كم متى توفي؟ في كان عنده في 63 في عمره لا لا متى توفي؟ كم دامت خلافة أبي بكر؟ عامين سنتان متى توفي أبو بكر؟ مشكل متى؟ لا هذا هو المشكلة نسي أين تاريخ كنت؟ 13 سنة متى سنة 13 متى أبو بكر؟ جاء عمر 10 سنوات متى توفي؟ 23 سنة توفي عمر جاء عثمان متى توفي عثمان؟ 12 سنة حكم كان متى توفي؟ توفي 37 لا 35 وعلي بن أبي طالب؟ 4 سنوات 40 في 40 لا كم دامت خلافة؟ في 40 هذه مسائل لابد أن تنظر داخلة في التاريخ ولكن كم دامت داخلة في التاريخ هذه داخلة في الدين داخلة في التاريخ أنا لا أدرسك المرابطين أنا أدرسك أمور لها علاقة بالشريعة الآن إذا هذه المسائل إذا طيلة 23 سنة الصحابة كانوا مستقرون في المدينة كان عمر يمنع منعا قاطعا وبات أن يخرج الصحابي إلى غير المدينة ليستقر في مكان غير المدينة أبدا كان عمر يمنع إذن هنا حينما أقول أن عمر كان لمدة 23 سنة لا يمكن أن هنا أن أقارن الكوفة بأقارنها بالمدينة لا يمكن لا يتوافق هذه المقارنة ثم لما خرج حتى بعد عثمان لما ولي عثمان وأصبح يسمح الصحابة بالخروج من خرج؟ خرج المقلون هم الذين خرجوا أقل الصحابة هم الذين خرجوا مستوطنوا بغير المدينة أكثر الصحابة بقي في المدينة حينما يأتي المدينتين إذا علمت أن أكثر الصحابة كانوا في المدينة. الآن أنا اليوم حينما أذهب إلى المدينة يقال لي أن هناك كان قبر رسول أو هنا كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المنبر، هنا المحراب، من أين أخذت أنا هذه؟ خبر من؟ الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الخبر يحتاج إلى اجتهاد؟ أبدا. هل يحتاج إلى أن يكون إنسان عالم حتى يقول لك أننا كنا هنا بيت رسول الله، وهنا كنا نصلي مع رسول صلى الله عليه وسلم، وهنا كان يقف رسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة لا تحتاج إلى اجتهاد، لا تحتاج. حتى منصف مالك، أنا لا مذهب أو عمل أهل المدينة فيه خلاف بين العلماء، لكن حينما يقال أن رد سائر العلماء ردوا العمل، هذا خطأ، هذا قول خطأ. وحينما يقال أن الذي يحتج بعمل أهل المدينة مثله من يحتج بعمل أهل الكوفة وأهل الشام، هذا أيضا خطأ. لماذا؟ لأن المدينة استقر فيها الصحابة. فحينما يأتي حديث مثلا كخيار المجلس، أو يأتي حديث كيف ما كان هذا الحديث، ويأتي المن ما يقول ليس على هذا العمل عندنا، لأن الإحمال أنا أتكلم عن القرون الثلاثة، أنا أتكلم عن القرون الأولى المتقدمة جدا. إذا حينما يأتي ليس على هذا العمل، حينما كانوا يرون مثلا نحن عندنا البسمة الفاتحة عند المالكية تقرأ فرضا على للفذ والإيمان، نعم البسملة بسملة مكروهة، يكره الجهر بها والسر بها. مسألة خلافية، نتكلم عن مسألة عند المالكية يكره الجهر، حينما أتكلم عن المالكية عموما يكره الجهر بها. نعم. وكره بسملة تعود. إيه. حينما يأتي أبو هريرة في حديث يأخذ به الإمام الشافعي يقول أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الاستعادة ويقول البسملة، ويأتي بها الشافعي فيأخذون حديث أبي هريرة، يأتي الإمام مالك يأخذ بعمل أهل المدينة. إذن عمل أهل المدينة هو المتواتر، هو الحديث المتواتر، هذا هو عمل أهل المدينة الذي رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، لأنهم كانوا يعيشون مع رسول صلى الله عليه وسلم. حينما يأتي ويقول أن مثلا التراويح كانت عندنا 39 ركعة، على هذا كان عمل أهل المدينة، أنزلت إلى الآن أصبح العلماء كلهم يذهبون إلى 13 ركعة تراويح، لكن هل هذا كان هو العمل؟ يعني العمل هنا لا يحتاج أن يكون الإنسان مجتهدا، ولا يحتاج إنسان أن يكون خريج جامعة، ولا يحتاج إنسان، الإنسان الأمي العادي يذهب إلى المسجد يقول كنا نصلي 39 ركعة خلف رسول الله، يقولها لابنه، ابنه كان يشهد مع أبيه الصلاة، يقولها ابنه لابنه. إذن هذا العمل له ثقل، له وزن، عمل أهل المدينة، بمعنى أن نضيف حتى عمل أهل المدينة عنده مراتب. عين هناك عمل أهل المدينة الذي اتفق فيه المالكية ولم يخالفوا فيه غيرهم، هذا هو المرتبة الأولى في عمل أهل المدينة. وهناك عمل أهل المدينة الذي اتفق فيه جميع المالكية وخالفه فيه غيرهم، هذا أيضا متفق عليه، الذي يقصده مالك هو هذا، وهذا عمل أهل المدينة. أما الذي هو مجرد اجتهاد فهذا لا يقصده الإمام مالك، ليس هذا عمل أهل المدينة. لماذا؟ لأن هذا وقع فيه خلاف بين المالكية، وقع فيه خلاف بين المالكية. إذا حينما أقول وأيضا قد يكون مستنده مجرد الاجتهاد، هذا حيف في حق الإمام المالك. لماذا؟ لأن هذه آخر مرتبة عند الإمام المالك، وحتى عند المالكية لا تعد حجة، وإنما الذي يعد حجة عند المالكية هو ما اتفق فيه المالكية، لم يكن فيه خلاف بينهم وخالفه فيه غيرهم، خالف المالكية غير المالكية خالفهم فيه. إذا عمل أهل المدينة هو فعلا عمل أهل المدينة له وزن. لماذا له وزن؟ لأنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرويه لصحابي واحد أو صحابيان أو ثلاثة، وإنما رواه جمع. حينما نقول أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى إلى إلى السجود يفعل يرفع يشير أو لا يشير، هذه مسألة لا تحتاج إلى اجتهادات، لا تحتاج إلى رياضيات، هذه مسألة تحتاج إلى رؤية. الصحابة يصلون في مسجد رسول الله، جاء أبناء الصحابة يصلون، أبناء الصحابة يصلون، فجاء الإمام مالك فقال على هذا العمل عندنا. إذا لا يمكن لهذا الجمع كله أن يخطئ ونأخذ بحديث، وإن كان هذا الحديث صحيح، لأن العمل هو الحديث المتواتر، هذا هو العمل. لأن إحنا نقول الحديث المتواتر، ما هو الحديث المتواتر؟ هو الذي رواه جمع عن جمع 9 إذا كذلك عمل أهل المدينة، رواه لنا جمع عن جمع عن جمع، رأينا الجمع الذي يفعل كذا، والجمع الذي جاء بعده كذا، فجاء الإمام مالك فدون عمل أهل المدينة، هو أصل من الأصول في الحقيقة التي ينبغي أن لا تغيب في أدلة. لا يوجد اختلاف في الملكية في قضية العمل، يعني عمل أهل المدينة لا يوجد فيهم اختلاف، ووجد الاختلاف في الاجتهاد. نعم. كل ما سندوا الاجتهاد فيه اختلاف، بس سندوا الاجتهاد يوجد اختلاف حتى بين الصحابة، ما سندوا الاجتهاد حتى احتساب قول الصحابة فيما هو سند وجه. إذا كنا نرى احتساب قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل اجتهادية نأخذ، أنتم أعلم بأمور دنيا أمور اجتهادية. إذا الأمور التي لا سند، حينما يقول هنا كان الآذان، الآذان كيف أخذنا الآذان؟ أنهم كانوا الله أكبر يكبرون مرتين. هو وجد حديث واحد في مسند الإمام أحمد بن محمد في المسند، حديث الآذان وجد في المسند، هم أنه لم يوجد هذا الحديث في المسند، كيف نأخذ الآذان؟ إذن عمل أهل المدينة إنما هو عمل مؤصل، لم يؤصله الإمام مالك، هو عمل مؤصل. حينما أقول مؤصل بما أنه كان موجود، إمام مالك ماذا فعل؟ فقط اعتمده كأصل من الأصول، موجود عندنا الأحاديث، موجود عندنا النصوص، لكن ترجمت هذه الأحاديث وترجمت النصوص وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين كانوا مع رسول، هم الذين كانوا يصلون خلفه، هم الذين كانوا يفهمون الكلام كيف أنزل، فهم الذين ترجموا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أفعال. إذا حينما جاء الإمام مالك دون هذا، فكان إذا قيل له الحديث أو تأتي له الآية يقول ليس على هذا العمل عندنا، ليس على هذا، رد حديث من حديث خيار المجلس من أصح الأحاديث، رده الإمام مالك لأنه ليس عليه العمل في عندنا. إذا لا يمكن أن نأخذ بحديث وإن كان صحيح مقابل عمل جماهير، عقلا الأمر لا يستقيم. إذا حينما نقول الذي يأخذ بإجماع أهل الكوفة يحتج، فهذا خطأ تاريخي، خطأ تاريخي، لأن الكوفة ليست هي المدينة، المدينة كانت مستقر الصحابة، ولم يخرج الصحابة من المدينة إلا بعد وفاة عمر بن الخطاب. إذا طيلة هذه الفترة الصحابة موجودون في المدينة، ثم حتى إذا خرجوا في ولاية عثمان إنما خرج الأقل ولم يخرج الأكثر من الصحابة. طيب ثم قد يكون مستندهم الاجتهاد، هذا ليس دليل وعمل أهل المدينة عند الإمام حتى عند المالكية لا يعد ما اختلف فيه المالكية مما مرضوا إلى الاجتهاد لا يعد عمل من أعمال أهل المدينة. إذا أساس يكون عمل أهل المدينة ليحتج على الخبر، نعم يقدمه الإمام مالك، إذا تسمعون أن الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة لأنه يقول ليس هو لي الإمام مالك هنا لا يؤصل شيئا، وإنما شيء مؤصل، ويقول ليس على هذا العمل وجود وجودي، يقول كيف يأتي هذا الحديث نحن لا نعمل بهذا، يعني نحن لا نعمل، ليس مالك الذي لا يعمل أو في أقليلة، وإنما أهل المدينة لا يعملون بهذا. فحينما يكون أهل المدينة كلهم لا يعمل، لا يمكن أن يأخذ بحديث أو بفهم بنص شرعي كما كان هذا النص الشرعي. إذا نأخذ الشرع ومن قبلنا، نعم قلنا مراتب عمل أهل المدينة ما اتفقوا عليه ولم يخالفهم فيه غيرهم، وهذا حجة أول، نعم وما اتفقوا عليه وخالفهم فيه غيرهم هذا هو عمل، والثالث ما اجتهدوا ما كان مستند الاجتهاد ما اختلف فيه المالكية أنفسهم، وهذا ليس حجة حتى بينهم، ما اختلف فيه المالكية ليس حجة حتى عندهم، نعم لأن اختلفوا فيه لكن ليس حجة عندهم. المهم المشكل هو حينما يكون حينما لا يكون الإنصاف، يعني لك أن تعارض عمل أهل المدينة، لك لا مسألة مختلف فيها أن يأخذ الإنسان، لكن حينما لا يكون إنصاف وتقول رد سائر العلماء الاحتجاج بعمل أهل المدينة، أي من سائر العلماء؟ وهذا أصل نحن عندنا المالكي، هو أصل موجود عندنا كمالكي، كيف تقول سائر العلماء ردوا الاحتجاج بعمل أهل المدينة؟ ثم تقول وأيضا قد يكون مستندهم، إذا أنت لا تعرف مراتب عمل أهل المدينة، المفروض أننا ندلي بمراتب عمل أهل المدينة ونؤيد ونعود إلى التاريخ، هل هو عمل أهل المدينة كعمل الكوفة؟ إذا نحتج بعمل الكوفة، الكوفة هي التي استقر بها بعد فتح العراق أغلبية الصحابة، إذا هذه مسألة فيها نظر. فقط مادة الاجتهاد التي اجتهد فيها الصحابة هي التي لا أخذها من المالكية، يعني الصحابة التي اختلفوا فيها المالكية لا يأخذون بها هذا الاجتهاد، لكن في أكثر المرات أقول لكم يعني عمل أهل المدينة هي مسألة مختلف فيها، يعني ليت مالكي ما كان في مصر وكان لا يأخذ بعمل أهل المدينة، لا يأخذ بعمل أهل المدينة، يعني عارض مالك في عمل أهل المدينة، هي مسألة مختلف فيها، مختلف فيها أن نأخذ أم لا نأخذ، لكن ينبغي أن ننصف، أن ننصف حينما أخذ أو لا أخذ، ينبغي أن أما أنا أقول أنه رد سائر العلماء، لا نعم المالكي أيضا اختلفوا في عمل أهل المدينة، لكن من قال بعمل أهل المدينة له دوافعه وله أصوله وله ثوابته أيضا، فحينما نؤصل عدم الأخذ بعمل أهل المدينة هذا إشكال كثير جدا، أن نأخذ أن نرد عمل أهل المدينة هكذا أننا نغيب شيئا مهما في التاريخ وشيئا مهما في الشريعة أيضا، لأن عمل أهل المدينة هو عمل الصحابة وعمل الصحابة وعمل الصحابة هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول في مسائل هناك فيها نظر نعم، أما أن أغيب هذا الأصل كله وأقول أن أرد الاحتجاج بعمل أهل المدينة هذه مسألة تحتاج فعلا إلى نظر. نعم. وما في الشعب من غير العاقل من يدخل إلى شعبنا قبلنا؟ الشرع من قبلنا كان للأنبياء عليهم السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم شرائع وذكر أمرها في القرآن العظيم والأحاديث النبوية. ومن تلك الشرائع من درس وذهب ومنها ما هو باقي في التوراة والإنجيل اللذين يتناهونهما اليهود والنصارى على ما عندهم من التحريف، ومنها أحكام حكمت عن الماضي في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وقد اختلف علماؤنا في أن الشرائع من قبلنا حجة علينا أم لا، ولكن ليس الخلاف في جميع تلك الشرائع. ألف بل ما ورد في كتب اليهود والنصارى ومن سواهم من الشرائع المنسوبة للأنبياء ولم يكن محكيا في القرآن أو الأحاديث النبوية الصحيحة فليست حجة علينا اتفاقا، وذلك لأنهم ينقلون أخبارهم دون إسناد، ولأجل ما ذكر الله تعالى عنهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وأنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولو كان ما هو مذكور فيها شريعة لنا لكان مشروعا لنا أن ندرسها ونأخذ مما فيها، لكن لم يشرع لنا في ديننا ذلك، بل النظر فيها ليس مشروعا، إذ قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا من التوراة. ما ورد في القرآن والسنة من أحكام شريعتهم، وأمرنا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ به أو أثنى على فاعله فذلك حجة اتفاقا. ومثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم العيد كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك. نعم، إذا شرع من قبلنا، هل ما شرعه الله للأمم السابقة يعد شرعا؟ هل ما شرعه الله للأمم السابقة يعد شرعا؟ بمعنى أن بعض ما شرعه أو بعض الذي وصلنا عن الأمم السابقة وصلنا عن طريق اليهود والنصارى وفيه كذب، هذا طبعا اتفاق ليس شرعا لنا. وهناك اذا ما ورد في القران والسنه من احكام شريعته، هل هذا شرع لنا؟ نعم، ما ورد في القران والسنه من اخبار شرع لنا وشرع ما قبلنا. نعم، كأي صيام كما كتب على الذين قبلهم. اذا ما ورد شرع من قبل شرع من ما لم يذكر في القرآن أو مما ذكر؟ ومما ذكر في القرآن؟ حجة. ألا ترى أنه حينما ذكر في القرآن أصبح من شريعته؟ إذا ليس شرعه من قبلنا، لأنه أصبح من شريعتنا. إذا لماذا هو شرعه من قبلنا؟ أصبح من شريعتنا. ولكن لماذا هذه؟ نعم، يعني كان عنده. نعم، لكن هو هل لأنه كان عنده هو شرع لنا؟ هذا هو السؤال. هل هو لما وجد عندهم أصبح شرع لنا، أم هو لما وجد في كتابنا أصبح شرع لنا؟ هو لما وجد في كتابنا، إذن هو من شريعته. يعني نقول شرع من قبلنا في الذي ليس حجة، يعني ولكن يعني شيئا ليس جديدا، وإنما هو كان شرع من قبلنا. ولكن هل هو حجة علينا شرع من قبلنا؟ لا، شرع من قبلنا ليس حجة علينا كأصل. يعني لماذا أفصل أنا مما كان مما ذكر في القرآن أو لم يذكر في القرآن؟ سواء ذكر أو لم يذكر، هل لأنه شرع من قبلنا هو حجة علي؟ لا لا، هذا هو الجواب منطقيا. هل لأنه هو شرع الأمم السابقة هو حجة لي، ولكن لأنه ذكر في القرآن هو أصبح من شريعتي؟ اسمه ذو الدليل استدلال بالقرآن. استدلال بالقرآن فقط. أنا لا يهمني هكذا يفعلها نوح أو إبراهيم، الذي يهمني أنها ذكرت في القرآن. أمرني بها الله عز وجل، فلما أمرني بها الله عز وجل أصبحت من شرع، أصبحت من شريعتنا، أصبحت شرعا لنا نحن. إذا ليس لأنها كانت من قبلنا هي شرع الله، لأن الإشكال إشكال حينما أقول هل شرع من قبلنا شرع الله، هل شرع من قبلنا هو شرع الله، تقول إذا شرع من قبلنا إذا ورد الحديث فيه من غيرنا فهو ليس شرع الله، وإذا ورد الحديث فيه من القرآن فهو شرع الله. إذا خلاص لماذا كل هذه الابتواء؟ إذا ماذا ما ذكر في القرآن هو أصبح من الشريعات، سواء كان شرع لمن قبلنا أو لا. بقي هذا الإشكال؟ ليس هناك إشكال، ولكن نعم لا. لماذا أقول هو شرع لي؟ هو دخل إلى كتاب الله فأصبح من شريعتي، سواء هنا أنسبه لما قبل فقط، لكن لا أقول الإشكال حينما أقول هل شرع من قبلنا حجة علينا أم لا؟ ليس حجة. ليس حجة، ليس حجة. تقول إذا وجد في القرآن تقول القرآن شريعتي الآن. وجوده في القرآن بمعنى أن وجود شرع من قبلنا هو القرآن حجة، ليس لأنه شرع من قبلنا، ولكن هو حجة لأنه وجد في كتاب الله. هو ناسخ القرآن. القرآن هو ناسخ. اكتسب الحجية ليس لأنه شرع من قبل، هنا اكتسب حجيته، وإنما اكتسب حجيته لأنه وجد في القرآن. هذا هو فقط، هو فرق يبدو طفيف لكن إشكالات تبني عليه. نعم. لكن هناك فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى لأنهم صاموا قبلنا أو هناك. ما في مشكلة. أن هناك فائدة، أن الملل كلها تتفق على التوحيد مثلاً. أنهم كانوا يصومون قبل، وأن الإسلام جاء مكمل الشرائع. إحنا ما أتكلم هنا وأنا أتكلم عن الإسلام، علاقة الإسلام بالشرائع أتكلم عن شرع من قبلنا، لكن حينما أقول هذا شرع من قبلنا يعد حجة لنا هو ليس حجة، ليس حجة لأنه اكتسب الحجية، لم يكتسب الإشكال هو فقط في الحجية، هو لم يكتسب الحجية لكونه شرع من قبلنا، وإنما اكتسب الحجية لأنه وجد في شريعته، هذا وجد في كتاب الله عز وجل، فلما دخل إلى كتاب الله عز وجل أصبح من شريعته، كالقصص أصبح الآن من شريعته. نعم. وما ورد في شرعنا مما نقل عن الأنبياء السابق في العقائد وأصول الدين فهو حجة اتفاقا، كقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فأخبر أنه شرعه لنا. نعم. وما ورد في شرعنا ما يخالفه يكون شرعنا ناسخا له، ومثاله الغنائم كانت محرمة على من قبلنا وجاء شرعنا ناسخا لذلك. يقول الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، فذكر منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فقط للتائب من الشرك وكأب التورات الحائض مثل التي تساكن وكالجمع بين الأقسام، هذه كانت كلها في شريعتي أو في شرائع من قبل. نعم. إذا ممكن نقول يعني شرع من قبلنا هو ليس شرع لنا؟ نعم. يعني مثل أن ما ذكر في القرآن هو شرع لنا وإن كان تكرر. نعم، لأنه إذا دخل في القرآن أصبح من شريعته، بمعنى أنه اكتسب مصداقية لأنه دخل في كتاب الله عز وجل، وإلا بغير هذا ليس شرع الله. وأما ما سوى هذه الأنواع الأربعة وهو شرع من قبلنا المنقول في الكتاب أو السنة الصحيحة وسكت عنه شرعنا فلم يعلم نسخه ولم يرد الأمر بالعمل به، وكان في الأمور العملية فقد اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه ليس بحجة، وهذا قول بعض الأصوليين منهم الرازي والآمدي والغزالي وأبو إسحاق الشيرازي وبعض الحنفية وبعض الشافعية، وصححه ابن السمعاني والسيرافي، واستدل هؤلاء بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبحث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقد قال الله تعالى في حق نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال في حق موسى عليه السلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وقال في حق عيسى عليه السلام: ورسولا إلى بني إسرائيل. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكه ولكل وجهة هو موليها. والوجهة هنا القبلة. القول الثاني أنه حجة ويجب علينا الأخذ به، وقد ذهب إلى هذا المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية وجمهور الفقهاء. واحتج هؤلاء بقول تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. واحتجوا أيضا بما ورد أن الربيع كسرت سن امرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر سنها. فقال أخوها أنس: يا رسول الله، أنكسر سنعة الربيع؟ لا والله يا رسول الله، لا نكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. قالوا: ولم يذكر في كتاب الله القصاص في السن إلا في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن هو حجة علينا. لماذا هذا حجة؟ سواء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، لأنه هذا حجة، لأنه مذكور في كتابه، هذا هو مذكور في كتابه. ولأننا أيضا مأمورون باتباع الله عز وجل، هنا يأمرك أن تتبع هدي السابق. فلما أمرك، هذا موجود في شريعتنا، حينما جاء فقال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى قوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أين موجود هذا؟ هل أخذناه نصا أم استطعناه من التوراة؟ أخذناه من كتاب الله. نعم. فذلك يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما ذكر في القرآن من شرائع الأنبياء السابقين. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ثم قرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. وهذه الآية مما قاله الله تعالى لموسى عليه السلام. وقد ورد عن ابن عباس أنه قرأ سورة الصاد، فلما أتى على قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، سجد. وقرأ قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد احتج بعض العلماء بقوله تعالى في حق الصالحين عليه السلام: قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، على صحة المهايئة. تعرفون المهايئة؟ مهايئة هي المناوبة في اللغة، في الاصطلاح هي قسمة المنافع على التعاقب، بمعنى أننا مثلا تهايئ أنا وأنت على زراعة أرض، أنا أزرعها سنة وأنت تزرعها سنة، هذه على قسمة المنافع على التعاقب، يعني أنا أخذها سنة أزرعها سنة وأنت تأخذها أو تأخذها سنة أخرى. نعم. إذا قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وهي قسمة الماء الجاري. نعم. والمنافع المستمرة بين الشركاء بالزمن. واحتج بعضهم على صحة الحيل في الوصول إلى الحق وصحة الكفالة بقوله تعالى: حكاية عن أمر يوسف عليه السلام: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، إلى قوله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والذي نراه أن بعض الأمور التي شرعت لمن قبلنا شرعت لهم خاصة، وهي أشياء من العبادات الخاصة وكيفياتها، ونحو مواسم ونحو مواسم وقرابينهم وأعيادهم من حيث الزمان والمكان، بدليل قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأما أصول الإيمان فهي مشتركة، ومن هنا ورد الحديث: الأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال ابن حجر: أي أن الأصل دين أن أصل دينهم التوحيد، وفروع شرائعهم مختلفة. ويلحق بأصول الإيمان ما كان من جنس مكارم الأخلاق كالإيثار والوفاء والصدق وإكرام الضيف والقيام دونه. وأما ما سوى ذلك فهو ما يسمى الأحكام الشرعية الفرعية، فإن مجرد ذكره في القرآن أو السنة دون تغيير له ودون مخالفة فهو يدل على حسنه، كسائر ما ذكر في القرآن والسنة من الأخبار التي ذكرت دون إنكار ولا مخالفة. ووجهه أن القرآن والسنة جاء للهداية والإرشاد والبيان ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فلا يليق بهما ذكر شيء مرفوض شرعا دون تنبيه على أنه مرفوض. تنبيه لشريعة إبراهيم عليه السلام مزيد من التوكيد على اتباعهم في شرعنا، ولذا كان الخلاف في حقها أخف، فقد صرح القرآن العظيم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتباعها بنحو قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. متغير. إذا الشرع من قبلنا سواء كان ورد عن طريق اليهود والنصارى فهذا طبعا فيه كذب وهذا لا أخذ به، فشرع من قبلنا إذا دخل إلى شريعتنا أصبح بالشريعة، نحن نأخذه وإن كان فعله إبراهيم أو فعله داود أو فعله صالح أو شعيب أو نوح إلى غير ذلك، لكنه لما دخل إلى الشريعة أصبح بالشريعة. طبعا الشرع من قبلنا لا يدخل في الامتحان، وعمل أهل المدينة أيضا لا يدخل، عمل أهل المدينة يكذب الامتحان. عند الامتحان يكرم. نعم. عند الامتحان يكرم المرء أو يهن. شرعنا من قبلنا و. نعم. عمل أهل المدينة وحتى لا أنسى وشرعنا. نعم. تدخل عندكم أقوال الصحابة ومراتب كلها تدخل، مراتب الصحابة تدخل. إجماع لا يدخل. استحسان يدخل. أقوال الصحابة و أقوال الصحابة تؤخذ. ومراتب ستة. بالمراتب ستة تؤخذ. يخرج الإجماع ويخرج مصلحة المدينة، كل شيء سيدخل. مصلحة المصلحة. ما السبق الآن في درس المصلحة؟ أنا نعم، سابق وليس اللاحق. ما بقي كله سيدخل. نعم. يعني من بداية القرآن. القرآن، السنة، علاقة السنة بالقرآن التي شرحتها. ثم بعد ذلك يسقط الإجماع ويسقط عمل أهل المدينة ويسقط الشرع من قبلنا. فقط. في البرنامج سيسقط هذا. يوجد ملخص نعم. يوجد ملخص هذا ملخص. هذا ملخص. أنا لو يعني لولا وجود الكتاب الآن لما اعتمدت عليه سيكون الشرح مطول في المسائل، لكن هذا ملخص. ملخص من ملخص؟ ملخص من ملخص. ملخص. هذا ملخص. لذلك أنا لا أدخل الإجماع لأن أرى فيه حيف، لذلك لا يدخل الإجماع. بالنسبة لعمل أهل المدينة نفس المسألة. الأول إما أن الطالب يدرس العمل مؤصل لعمل أهل المدينة بالأمثلة، وإما أنه يحدث على الأقل تحدث ولا يأخذ الطالب آراء هي ليست في الواقع حقيقة. أما ما عدا ذلك فهذا يدخل. وعن حينما نتكلم عن الامتحان أنا سأتكلم عن الأشياء التي تؤخذ، يعني يعني التعريف المراتب، سنعود الى كل هذه من الاول. ماذا تاخذون يعني لذا تضعون علامه على ما تاخذون؟ نعم. اذا نرى الاستحسان. استحسان نعم في فهرس نعم في 144 الان نرى الاستحسان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس للاستحسان. الاستحسان أن يترك المجتهد في واقعة ما العمل بنص أو قياس أو قاعدة عامة. يشمل الواقعة بعمومه وينتقل عن ذلك الحكم إلى حكم آخر يحقق المصلحة فيها بسبب ضرورة أو عرف عام أو قياس خفي أو دليل آخر يقتضي هذا الترك. نعم. إذن الاستحسان هذا من الأصول أيضا المهمة والتي هي قريبة بالاستصلاح عند المالكية بشكل كبير جدا. الاستحسان في اللغة هو عد الشيء حسنا، أنا طرق إلى الاصطلاح هو أن تعد الشيء حسنا، هو عد الشيء حسنا. وفي الاصطلاح هو أن يترك المجتهد في واقعة من الوقائع، يترك هذه الواقعة فيها نص وفيها قياس أو فيها قاعدة يشمل هذه الوقائع، فيها نص يشمل الواقع بعمومه أو فيها قياس يشمل الواقع بعمومه أو فيها قاعدة، وينتقل إلى حكم آخر يحقق المصلحة. لماذا؟ لأن هناك ضرورة اقتضت هذا الانتقال، هناك عرف ألجأ المجتهد إلى الأخذ بهذا الحكم الذي يحقق المصلحة، ويترك العمل بالنص الظاهر ويترك العمل بالقياس الذي هو ظاهر ويترك العمل بالقاعدة، فيترك العمل بكل هذا وينتقل إلى ما يحقق المصلحة بسبب ضرورة ما أو بسبب عرف ما كما سنرى، أو قياس خفي. هناك عندي قياس ظاهر جلي وعندي قياس خفي كما سنرى. ويكون الاستحسان إذا دل على الحكم الأصل الواقعة نص عام أو إجماع أو قياس، إلا أن الأخذ بعموم النص أو الإجماع أو القياس في تلك الواقعة يفوت مصلحة أو يجلب مفسدة، فيعدل المجتهد عن الأخذ بذلك العموم في شأن تلك الواقعة إلى حكم آخر تتحقق به المصلحة أو تندرئ به المفسدة، ولا يكون ذلك العدول استحسانا بمجرد الرأي والهوى، بل بدليل يقتضي هذا العدول كدليل رفع الحرج ودفع المشقات. وقد عهد من الشرع أنه يستثنى من الأحكام العامة ببعض الأحوال ترخيصا وتيسيرا، كما استثنى حالة الضرورة من تحريم الميتة والدم. نعم. إذن عندي نص في تحريم الميتة والدم وعندي ضرورة، فاستثنى الشارع حالة الضرورة، إذن هذا الاستحسان له من الشريعة له أصل، كما استثنى الشارع حالة الضرورة من تحريم الميتة واستثنى حالة السفر والمرض من إيجاب الصوم. يدخل الاستحسان. نعم. هو الآن يستحسن الاستحسان له أصل من الشارع، والشارع أيضا استحسن في أشياء كثيرة، فاستحسن في السفر الإفطار استحسنه. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان يصوم، لكن إذا سافر يفطر. نعم. لوجود ضرورة. نعم. واستثنى حالة يعني إذا كان له قاعدة، الاستحسان له قاعدة من الشرع، يعني فلماذا ينكره البعض؟ الاختلاف هنا هو اختلاف الأدلة المختلفين، يختلفون في الألفاظ ولا مشاحة في اللفظ، يختلفون في الألفاظ، هم لا ينكر، سنرى كيف أنهم لا ينكرونه بعدما ننتهي إن شاء الله. نعم. واستثنى حالة السفر والمرض من إيجاب الصوم، واستثنى حالة الإكراه من تحريم النطق بكلمة الكفر، واستثنى بيع العرايا من البيوع الربوية، واستثنى حالة النسيان لمن أكل أو شرب في رمضان فلم يوجب عليه القضاء دفعا للحرج. فكذلك المجتهد قد يعدل عن الدليل الظاهر العام أو القاعدة العامة أو القياس في بعض الوقائع إلى الدليل الخفي تحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد، وقد أخذ بالاستحسان في صور فقهية محدودة الحنفية والمالكية والحنابلة وأنكره الشافعي. وقال: من استحسن فقد شرع. وله في كتاب الأم فصل طويل سماه كتاب إبطال الاستحسان، وكلام الشافعي هذا محمول على الاستحسان بغير دليل، وإثبات الأحكام بمجرد التلذذ والهوى. وقد نقل صاحب البحر المحيط قريبا من 20 مسألة فقهية قال بها الشافعي وأصحابه بالاستحسان، مما يبين أن ما استنكره الشافعي من الاستحسان إنما هو ما كان عن غير دليل. تعرف المسألة إنما هي مسألة، هناك من أخذ بالتعريف اللغوي يحسن الشيء يعده حسنة، إذا استحسنت بغير دليل هذا ما ينكرون. تجدون أن الشافعي، الناس الآن يقولون أن الشافعي ينكرون الاستحسان، والشافعي أخذ بالاستحسان كثيرا جدا، يأخذ بالاستحسان مبني عن دليل، كما يقول مثلا في الاستحسان: أستحسن أن تثبت الشفعة للشافعي 3 أيام، هكذا استحسن في كتابه الأم أن تثبت الشفعة للشافعي 3 أيام. في قرابة 20 مسألة قال فيها بالاستحسان وأكثر، وما يزيد عن ذلك قال فيه الاستحسان. إذا الذي هو الإشكال في ماذا؟ الإشكال هو في تعريف الاستحسان. الاستحسان إما أن يكون بدليل وإما أن يكون بغير دليل. الاستحسان بغير دليل هو القول بالرأي، مجرد الرأي لا دليل عليه، فهذا الذي ينكره العلماء. أما الاستحسان الذي هو أصل أو دليل من الأدلة المعتمدة فهذا لا ينكره أحد أبدا. نعم. وعندي أنه ما دام الاستحسان الذي أي أنا وصلت وبطريق الاستحسان، قال بعض الفقهاء: سؤر سباع الطيور نجس قياسا طاهر استحسانا. نعم. لماذا؟ سؤر سباع الطيور نجس قياسا طاهر استحسان. في القياس يعني نجس. لماذا؟ كل ذي مخلب الذي جاء فيه الحديث، كل ذي ناب، و على أنه أصله حرام الطير الذي هو يقاس على السباع، يقاس على أكل على أنه لحمه حرام، قياس على ذلك. لا، يقول سؤر سباع الطيور نجس قياسا طاهر استحسانا. الحكم هو حرام، يعني هنا سباع طيور الحكم الفقهية أنه ما حرام سباع طيور. الآن وليس كلمة سباع طيور، ما معنى السؤر؟ السؤر هو ما يخرج من بعد ما يشرب، يعني يخرج من فمه بقية. نعم. بقية الفضلات التي تخرج من فمه. هذه البقية هي نجس قياس، بالقياس هي نجسة وبالاستحسان هي طاهرة. لماذا؟ بالقياس على كلمة نجسة. نعم. ليس هذا الاستحسان، بالاستحسان هي طاهرة. الاستحسان يحتاج إلى ذكاء. الذي يفعل العلماء الذين ذهبوا إلى الاستحسان هذا يحتاج إلى نظر. لأن لو قلنا سباع سؤر سباع طيور بالقياس، قياس الآن مسألة، وسيعدل عن القياس الذي هو ظاهر، سيعدل عن قياس ظاهر إلى قياس خفي غير ظاهر. القياس الظاهر بالقياس الظاهر قال هي نجسة، هذا السؤر نجس، ما تبقى من الماء الذي تشرب به السباع الطيور نجس. دخل الضرورة صبح الاستحسان. لماذا هي بالاستحسان الطاهر؟ لماذا الاستحسان الطاهر؟ لابد من دليل، بدون دليل لا يستقيم، لابد أن يكون هناك دليل اعتمدوا عليه. يعني على صور ظهر على سبيل. لا. على ماذا قسناها لما قلنا أنها نجسة؟ على سؤال السباع. على السباع على الكلاب وعلى الكلاب اي اذا لو قسناها على السباع وعلى على الذئاب وعلى اكلة اللحوم كلها نجس. لماذا هذه نجسة؟ بما تشرب هذه السباع والذئاب؟ بفمها. تشرب بفمها. نعم. بما تشرب الطيور؟ بمنقار. بمنقار. والعظم بمنقار تشرب بفمها فيكون هناك بقية اللحم مع الماء. فيكون لعابها كله حرام، لا يصح الوضوء بالماء الذي بقي منه ولا الشرب منه ولا الأكل من مما بقي. لكن الأخرى بما تشرب؟ تشرب بلسانها. فالماء الذي تبقي عنها هو ماء طاهر لأن لم يختلط به شيء. الماء الذي تشرب به الذئب اختلط هذا الماء بفضلات الطعام الذي يأكله. أما الماء الذي يشرب به الطير فيشربه بمنقاره والمنقار جاف طاهر. إذا ترون أن المسألة هي مسألة دقيقة، فلو قسنا الطيور سباع الطيور قسناها على سباع البهائم لكان حراما، ولكن لو قسناها على الطيور من حيث أنها تشرب بمنقارها لكان طاهر الاستحسان. إذا سؤر سباع الطيور بالقياس هو نجس وبالاستحسان هو طاهر. لماذا؟ لأنها بالقياس الظاهر أننا نقيسها على كل السباع، والقياس الخفي أننا نقيسها على الطيور التي تشرب لأنها طير. سباع الطيور هي طير فيتشرب بالمنقار، فيكون ما تبقى عنها هو طاهر استحسانا وإن كان نجس قياسا. قياسا. واضح؟ نعم. نعم. وإذا قطعت اليد اليسرى من السارق خطأ فلا تقطع اليمنى وإن كان النص يقتضي قطعها وذلك استحسان. نعم. وعندي أنه ما دام الاستحسان الذي يميل الأصوليون إلى الأخذ بجوازه هو ما استند إلى الدليل مستند إلى الدليل المعارض للعموم، فلا ينبغي عد الاستحسان دليل أصلا، بل هو أحد طرق الاجتهاد عند تعارض النصوص. وعلى هذا يجري قول الإمام مالك الاستحسان تسعة أعشار الفقه، فإن فيه دقة نظر بالغة من المجتهدين في حال أيلولة العمومات والقواعد العامة إلى الفساد وإهدار المصلحة في بعض الصور عند التطبيق العملي، فيجنحون في تلك الصور إلى العمل بأدلة أخرى معتبرة. أنواع الاستحسان. أنواع الاستحسان. النوع الأول استحسان سنده النص. نعم. إذا نضع النوع الأول الاستحسان بالنص. الاستحسان بالنص. نقطتين دعوا لهم التعريف، وهو العدول الاستحسان. أول استحسان حينما نتكلم عن أنواع الاستحسان، أول استحسان هو الاستحسان بالنص. معنى هذا الاستحسان بالنص العدول عن حكم ثابت بالنص. العدول عن حكم ثابت بالنص. العدول عن حكم ثابت بالنص العام أو بقاعدة شرعية إلى حكم يخالفه. لورود نص يقتضي العدول. لورود نص يقتضي العدول. لورود نص يقتضي العدول. طبعاً وهذا وارد لجميع المسائل التي استثناها الشارع بالنص. عدلنا عن حكم ثبت بالنص إلى حكم ثبت بالنص. نعم. الاستحسان نصا. الاستحسان. نعم. والعدول عن حكم ثابت بنص عام أو قاعدة شرعية إلى حكم يخالفه لورود نص يقتضي العدول. لورود نص يقتضي العدول. وهذا طبعا كما قلت لكم شامل لجميع المسائل التي استثناها الشارع بالنص. كل مسألة استثناها الشارع من حكم نظيرتها بالنص، فهذا هو الاستحسان بالنص. كل مسألة استثناها الشارع. نعم، مثلا كالميتة، فمن اضطر غير عادل ولا باغي، هذا استحسان بالنص. إذا عندي نص تركت نص وأخذت بنص آخر، لأن الشارع استحسن ذلك فأخذت بنص آخر، إذا هذا استحسان سنده أو النص أو استحسان بالنص. أو يعادل الاستحسان بالنص. هو الاستحسان بالنص، هو العدول عن حكم ثبت بالنص إلى حكم آخر ثبت بالنص. نعم. النوع الأول استحسان سنده النص، ومثاله ما لو قال قائل ما لي صدقة في سبيل الله، فعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر يقتضي أن تكون كل أمواله داخلة في ذلك فيلزمه التصدق بها. واستحسن أبو حنيفة أن يخصص ذلك بالأموال الزكوية فقط، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، والصدقة الواجبة لا تؤخذ إلا من الأموال الزكوية. ومثال آخر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ويمثل له من السنة بما يذكره الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم وأرخص في السلم. النوع الثاني. نعم. إذن هذا هو النوع الأول، الاستحسان بالنص، وهو العدول عن حكم ثابت بالنص أو قاعدة عامة إلى حكم إلى حكم آخر ثابت بالنص. تأخذون مثال مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد أو فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تكون حرف تعريف المدرجات، يعني كلا التعريفين صحيحين. نعم. كلا التعريفين صحيحين. الاستحسان بالنص العدول عن حكم ثابت بالنص العام بقاعدة شرعية إلى حكم يخالفه لورود النص الاقتصادي العدول. نعم. أو إلى أو العدول عن حكم ثابت بالنص العام بقاعدة شرعية إلى حكم آخر ثابت بالنص. هو هي مسألة نصية استثناها الشارع من مسألة أخرى نصية، كما مثل له في السنة النبي نهى عن بيع المعدوم، قال لحكيم بن حزام لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ورخص بالسلم هو بيع المعدوم، السلم هو أن تبيع ما ليس عندك، رخص فيه. إذا هذا القاعدة العامة لا تبيع ما ليس عندك، والمستثنات التي استثناها الشارع استحسانا هو بيع السلم أو السلف، هما بمعنى واحد. فقال من أسلم فليسلم في كيل في كيل معلوم أو وزن معلوم. إذا هذا نوع من البيع رخص فيه صلى الله عليه وسلم. إنسان مثلا حين يذهب إلى النجار، عندك قاعدة لا تبيع ما ليس عندك، فهو غير موجود عنده الدولاب، لكن يمكن أن تشتري منه الدولاب وهو غير موجود. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في مثل هذا النوع أيضا لحاجة الناس إليه، لكنه لابد أن يكون الوصف معلوم. يعني أنا أريد الدولاب بهذا الخشب، وأقول لا أريد هذا الخشب، وأريد الدولاب أن يكون مثلا من بابين أو ثلاث أبواب، وأريد كذا وأريد كذا، مقياسه كذا، طوله عرضه. إذا هذا كله يدخل، لكنك تشتري شيئا غير موجود في الذمة ولكنه موصول. نعم. النوع الثاني الاستحسان بالإجماع. نعم. إذا التعريف أن يفتي المجتهدون، الاستحسان بالإجماع معناه أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل العام. مسألة على خلاف الأصل العام المقرر. أو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل العام المقرر، أو يسكتون ولا ينكرون على ما يفعله الناس. نعم. المستجدات. نعم. يدخل في المستجدات هذا القاعدة. تدخل في المستجدات يعني مستجدات الناس. كيف نسجد؟ بمعنى أنهم لا يمكننا، بمعنى أن توجد عندي مسألة، لكن الأصل فيها مثلاً كالاستثناء، حينما تذهب تصنع دولاباً ما أو مكسباً ما، أشتري مكسباً أو أشتري دولاباً. إذا أنا عندي الأصل أنه لا تبع ما ليس عندك، وعندي الاستثناء حينما ترى الناس كلهم مثلاً أهل المدينة كلهم يستصنعون. إذا هذه مسألة على خلاف الأصل. إذا فحينما يسكت المجتهدون ويسكت الصحابة ويسكت التابعون دل على هذا أن إنما أخذ استحسانا. نعم. النوع الثاني الاستحسان بالإجماع، ومثاله أيضا النهي الوارد عن بيع المعدوم، فقد استحسن الحنفية وبعض أهل العلم جواز الاستصناع، وهو أن يبيع النجار مثلا دولابا سوف يصنعه موصوفا بصفات محددة، واستندوا في ذلك إلى جريان التعامل بذلك في الأمة الإسلامية من غير نكير، فكان إجماع عملي مخالف للنص الذي هو حديث النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، فيدل على استثناء بهذه الصورة من عموم النص. النوع الثالث الاستحسان بالعرف، ومن أمثلته مال حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا، فالأصل أنه يحنث لأن لحم السمك لحم لغة، ولكن الاستحسان أن لا يحنث لأن لحم السمك لا يطلق عليه في العرف إنه لحم. نعم. إذن الاستحسان بالعرف هو كل تصرف تعارف عليه الناس واعتادوه. نعم. كل تصرف تعارف عليه الناس استحسان بالعرف، وكل تصرف تعارف عليه الناس واعتادوه وإن كان يخالف قياسا أو قاعدة. لا، ولكن مثلا حينما يقول والله لا أكل لحما، والله لا أكل لحما، السمك لحم، لكن نحن عندنا في العرف أن السمك لا نسميه، يقول ماذا اشتريت؟ يقول اشتريت لحما وسمكا، هذا هو العرف عندنا في اللغة. اشتريت نعم لغة. لا، اللغة هو لحم، اللغة هو لحم، يعني اللغة لا ما ينطق به. إذا هذا ليس لغة، هذا العرف، اللغة هو لحم، وما تعارفنا عليه نحن أن أن أن حينما يقول اشتريت لحما لا يدخل فيه السمك. أنا أسأل. إذا فحينما يقول والله لا أكل لحما، إذا هذا في القياس الظاهر على اللغة هو يدخل حلف على السمك أيضا، لكن بالعرف هو يخرج السمك لأنه غير متعارف عليه أن السمك. حينما يقول والله مثلا عندي ثلاثة أولاد وبنت، المفروض أن عندي أربعة أولاد لأن لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى. فمن قال والله لا يدخل أولادي إلى البيت، تخرج الأنثى وإن كانت بلفظها تدخل في لأن العرف. يعني واحد إذا نطق بهذه الكلمة يقصد بها يعني من باب اللغة. نعم. هل يعني يعاقب بجزاء يعني يقصد بها النية أو يقصد بها اللغة؟ لا يقصد بها النية، هو ماذا نوى؟ أما يقصد لا يقصد. إذا كانت اللغة أن اللحم مثلا يطلق على السمك ويطلق على لحم الدجاج أو اللحم يطلق على اللحم ويطلق على السمك، أصبح خلاص هنا لابد أن ينضبط بالقاعدة. نحن لماذا نقول بالاستحسان يخرج؟ لأن هنا العرف غلب، وإذا لم يوجد عرف نحن نعتمد على اللغة مباشرة. إذا كنت أنا أقول والله لا أكل لحما، لكن أنا لا أقصد أنني لا أكل لحم السمك، أنا أقصد أن لا أكل لحما آخر غير السمك، فهنا لحم السمك لا يدخل. لماذا؟ لأن الذي أخرجه هو العرف، العرف أخرج لحم السمك. أما إذا ما كان هنا عرف فأنا أعتمد على اللغة مباشرة. نعم. السلام، تفضل. قلنا الاستحسان بالإجماع أن يفتي المجتهدون في مسألتين على خلاف الأصل العام المقرر أو يسكتون ولا ينكرون على ما يفعله من الناس. هذه العبارة يعني ولا ينكرون على ما يفعله من الناس، لا نستطيع أن نقول أن الاستحسان بالإجماع يدخل فيه الاستحسان بالعرف، لأن مثلاً الدولة التي تكلمنا عنها لو كان في هذه البلاد مثلاً بعرفهم لا يقبلون أنه يستصنع شيء ما يجب أن مثلاً يراه أولاً ثم يبيعه. لكن الاستثناء لو كان هكذا في عرفهم، الاستثناء لم يولد من العرف حتى يكون في العرف، لم يولد من العرف. سمعنا من قبل الاستثناء هو حاجة الناس، هناك السلم أو السلف وهناك الاستثناء، هو تقريبا بشكل واحد، غير أن السلم والسلف في كل ما هو كيل. مثلا بيع المغيب في الأرض، بيع المغيب في الأرض، الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك. لكن لو تركنا هذه البطاطس مثلا حتى أو الطماطم حتى تخرج من الأرض ونبيعها لفسدت، فأجاز في أرخص في هذا البيع، كانت مصلحة وليس للعرف. هنا لا يدخل العرف، هنا إنما تدخل المصلحة. لماذا؟ قد لا نتعارف على هذا، لا نتعارف عليه، لكن البائع سيضيع، بمعنى أن حينما نترك كل هذه الأرض حتى تخرج لنا مثلا طماطم ويبيع، يبدأ في البيع طماطم تسد الطماطم سيؤدي إلى فسادها. حينما قال لا تبيع ما ليس مثلا، حينما الثمار من شرط تبيع الثمار بدو الصلاح حتى يبدو صلاحها، لكن لو تركنا كل الثمار حتى يبدو، لو صارت عندنا عنب وتركنا العنب حتى يبدو كل صلاح وبدو الصلاح، إما هو بالإحمرار أو الإصفرار أو الأكل أن تكون حلوة، لو تركناها لفسدت. لذلك تجد مثلا حينما أو مثلا أقول الآن بدا صلاحها، إذا أقتلعها كلها تأخذها لأنني خلاص بعتك، لأن البيع ما هو؟ والخروج خروج الشيء من الذمة. حينما أبيعك أنا الثمار، أنا مثلا عندي عقد بيني وبينك، عندي أشجار الثمار وأنت أو أشجار عنب، وهذه العنب تقول بعدما يبدو صلاحها أبيعك إياه، افترض أنه بدا الصلاح وبعتك، إذا المفروض أنك تأتي وتقتلع كل الثمار من الأشجار. لو اقتلعتها من الأشجار لفسدت الثمار، لا يمكن أن تبيع كل هذه الكمية، فتقتلع شيئا فشيئا، ليس لأن العرف، لأن المصلحة هنا. لأن هناك الثمار هناك من يعني بدء صلاح أكلها تبدأ قبل أخرى، يعني نعم نضجها يبدأ وبعدها يبدأ قبل بعض الآخر. إذا فهذا المغيب عن الأرض لو تركناه حتى لفسدا لتضرر البائع. كذلك في الاستثناء، الاستثناء لا يمكن للنجار أن يعد 100 دولاب كل دولاب بشكل يريده الآخر، لا يمكن. لكن حينما أدفع أقول له لابد أن يكون هذا الشيء الذي أريده أو هذا الدولاب يكون منصوفا في الذمة، حتى لأنه لربما يعيد كل هذه الأشياء ولا يبيعها. نعم. وهذا أيضا تضرر للعاقد، نعم تضرر للصانع. إذا حتى لا يكون هناك تضرر كان هذا بالإجماع، بأن مرخص الاستثناء لماذا؟ لحاجة الأمة إليه وليس نعم. يعني هنا تسبق المصلحة قبل العرف، يعني ليش الشرط أن يكون العرف ولا تكون مصلحة؟ فإذا كانت إذا كان العرف ليس المصلحة هنا يعني لا. أما إذا كانت المصلحة وكان العرف العرف يؤخذ به، وإن كان العرف فيه مصلحة لأحد الطرفين ليس للآخر، لكن نأخذ بالعرف. نأخذ بالعرف يعني نأخذ بالعرف وليس هناك مصلحة. هذا ليس مصلحة، هذا هناك نص رخص فيه رسول الله، لأن الإجماع ثبت عن فعل رسول الله. حينما نقول إجماع أجمعوا على أن هذا الشيء كان، هم أجمعون على أن الصلوات خمس، ليس ينشئون لأن الصلوات خمس. حينما أقول أجمعوا هم لا ينشئون أن عدد الصلوات هي خمس مرات في اليوم، وإنهم أجمعوا على شيء كان موجود، فأجمعوا على السلم كان موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص فيه الرسول. هنا ليس هناك، أنا الآن أفسر لماذا، لأن هناك مصلحة، لكن هم حينما أقول إجمعهم أجمعوا على شيء وجد في عهد رسول الله. نعم، ماذا بالنسبة للإجماع؟ نعم. نعم. ولكن ما يفعله الناس، يعني ما يفعله نفس الله في التعريف، لأن ما يفعله الناس ولا ينكر عليه كأنه إجماع سكوتي هذا. إذا حينما فعله الناس ولم ينكرون عليهم هذا إجماع سكوتي، لأن لو كان فعله الناس وكان هذه المسألة غير معروفة في عهد الصحابة لأنكره الصحابة. بما أنه لم ينكروا هذا ضمن الإجماع الذي سكوت. الموت، يعني كأنه لأن الإجماعي ما أن يكون إجماع قولي أو عملي. فحينما أرى أنهم يأخذون بالاستثناء، المدينة مثلا كلها تأخذ بالاستثناء والعلماء لا يتكلمون، إذا هذا إجماع، هذا أجمعوا عليه، ولكن ليس مصلحة، هذا من قبيل، أنا فقط أفسر أن هذا الإجماع فيه مصلحة فقط وإنما ليس من قبيل مصلحة. أما العرف، العرف قد تكون مصلحة للزوج وليس مصلحة للزوجة، قد تكون مصلحة للزوجة فيه وليس هناك مصلحة للزوج. لماذا؟ لأننا متى نلجأ إلى العرف؟ نلجأ إلى العرف حين حالة التشاكل، نحن لا نلجأ إلى العرف هكذا، حالما يتخاصم الطرفان نلجأ إلى الأعراف، وحينما يتخاصم الطرفان سيكون العرف في صالح أحدهما دون الآخر. نعم. السلام يستثنى هذا البيع يعني شيء إلا يثمر أو شيء أو شيء ظهر عليه يعني طارئ من الطوارئ ديال الأحوال، أحوال الجفاف أو هذا. يعني في هذا البيع هذا يستثنى. كيف؟ تمشي إني الشراء، تمشي إني الشراء يعني منتوجا زراعيا. نعم. يعني الشراء هو قبل. فنطرأ علي طارئ من الطوارئ يعني ال تمشي ديال الشفاف فلم يثمر. نعم. يعني فتسمع يعني ورجع لي ال. لا لا لا هذه مسألة أخرى، هذه حين تكون هذه خسارة ستقسم، هذه أدب الشريعة، هذه مسألة أخرى. نعم. هذه خسارة ستقسم، يعني مسألة هذه نعم إذا لم يتمر، إذا لم يتمر لابد أن نرى هل يعني هل هذا يعود إلى الطبيعة كوارث طبيعية. نعم. تعود إلى الطبيعة أم يعود إلى تقسيم من البائع أنه هو فعل ذلك عمدا، لابد هل كانت تقسيم في السقي مثلا، هل كانت تقسيم، إذا لابد أن نعود لذلك تقسيم الخسارة. إذا ننظر إلى الحالة ثم ينظر إلى كم لم يثمر، ننظر إلى الثلث، يعني هذه الخسارة بمقدار الثلث، فإن كانت الخسارة بمقدار الثلث فأقل فلا إشكال، لأننا عندنا الثلث والثلث كثير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نعود إلى الثلث، هل الخسارة أقل من الثلث أو أكثر من الثلث؟ فإذا كانت أكثر من الثلث لابد أن تحسب لصالح أحدهما أو يقتسمان الخسارة. نعم. واضح؟ النوع الرابع استحسان الضرورة ورفع الحرج. نعم. معنى هذا استحسان الضرورة ورفع الحرج، مثلا الاستحسان، ضرورة الاستحسان بالإجماع أيضا أو الاستحسان عموما، هذا يعني الضرورة تنشئ الاستحسان، تنشئك الاستحسان، وإلا لتعطل كل شيء، لو لم نأخذ بالاستحسان لتعطل. المفروض مثلا أنا حينما أبيعك هذا القلم، أنت تعرف مثلا الثمن هذا القلم، يعني مثلا درهمين، تعرف ثمن هذا القلم، لكن لو جئنا مثلا إلى الحمام، الإنسان يدخل إلى الحمام ويعطي أجر معلوم قبل أن يدخل إلى الحمام. صحيح. يعطي أجر ثم بعد ذلك يدخل. القاعدة العامة أن هذا البيع لا يجوز أو هذا العقد لا يجوز. لماذا؟ لأننا نجهل بمقدار أحد البدلين. نحن أنا أعرف أن المقدار الأول مثلا هو 5 دراهم أو 10 دراهم أو 20 درهم، لكن أنا أجهل بمقدار ما سيضيع الإنسان في الحمام. فما هو الحل؟ إما أن كل إنسان حينما يتي أضع له مصباح عصا أو أضع له يعني شيء أعبر به الماء، كم كلفه من الماء، كم كلفه الوقت في الحمام، كم أضاعني من الماء، كم أضاعني، إذا هذا لو كل واحد أقبه لأذن له هذه الأشياء لما انتهينا، لما انتهينا. فكانت الضرورة حتى لو عطل الناس ضرورة تجي إلى مثل هذه الأشياء، فنضع كبيع العراية، بيع العراية، بيع العراية أيضا هو نوع من مستثنات من البيوع الربوية. لماذا؟ لأن بيع العراية ما هو؟ أن تبيع الثمار موجود عندك، هذه الثمار التي هي رطب تبيعها بالثمار التي هي يابسة، في الحقيقة هذا بيع ربوي. لماذا؟ لأنك تبيع بتخمين، تخمينا، لكن حتى لا نعطل مصالح الناس تثني هذا البيع استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم أجازة العارية أو العارية.